يردهم مما كانوا فيه من الغواية إلى الرشد والهداية. وهذا فيه أمل من؟ أمل يعقوب بالله، لم ييأس مع طول هذه السنين بذهاب يوسف، لم ييأس، وإنما تعلق وعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى. سم، ربما المقصود أخوهم اللي قال لن أبرح الأرض ما يكون معهم، محتمل محتمل، لكن الجمع يكون باثنين في شريعة الإسلام، الجمع يكون باثنين فأكثر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.